نقل الاسناد طيب اخذنا النقل الثالث ايش هو النقل الثالث طيب ها ما شرحنا طيب صلى على رسول الله الرجاء يا اخواني قطع الكلام ارجو انه الان يعني خلاص نقطع الكلام وعلى فكرة يعني للمناسبة أكثر دورة يعني تغلبنا معها يعني أنتم حقيقة أكثر دورة غلبتنا أنتم يعني المشاغبة كثير التجاوزات كثير يعني ما بعرف في شيء مو مضبوط لذلك يا إخواني نرجو حضرت عندي الدورة وجلست بدك تستمع ما بدك تستمع تعال قول لي أنا ما بدي دورة بعد الدرس أما أثناء الدرس يعني اثنين يتكلموا مع بعض يعني هذا شيء لا يقبل لا أدب ولا عقل ولا يعني أثناء الدرس أثناء الحديث يتكلم يقول قال الله قال الرسول ما ينبغي لواحد أنه يتكلم إذا عندك سؤال عندك استفسار عندك أي شيء سألني أنا رجاء يعني الناقض الثالث يا أخواني هو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم هذا كفر أنت شك في شيء تفضل نشوف الإشراف لا لا لا الترف قصدك؟ إسراف إسراف لا مو ليس من النفاق هذا له حكم خاص مو حسب يعني ما بعرف الآن هو كإسراف لا أما إذا في يعني نوع من الإسراف يعني أمام الناس بدي يورجي حاله يبين حاله هذا ممكن يدخل لكن كإسراف تبذير إسراف هذا قد لا يكون النفاق على حسب النية يقول النفاق هو إبطان شيء وإظهار شيء آخر طيب إذا قلنا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم لماذا هذا يعني ناقض اعتبرناه ناقض إذا شكيت في كفر كافر طبعا الكافر مو اللي أنت تحكم عليه الكافر الذي حكم الله سبحانه وتعالى عليه الكافر الذي حكم الله ورسوله عليه بالكفر هذا اسم كافر فإذا ما كفرت أنت إذا ما كفرت هذا الكافر أو المشرك شكيت في كفره أو شركه مع أن الله سبحانه وتعالى بين أنه كافر وأنه مشرك فأنت تكفر هذا ناقض من نواقض الإسلام لماذا؟ لأنك تكذب الله ورسوله الله سبحانه وتعالى يقول هذا كافر وأنت تقول لا هذا مسلم ترد قول الله سبحانه وتعالى لأنه إذا الله سبحانه وتعالى كفر إنسان وحكم عليه بالكفر أو الشرك وجب عليك أن تعتقد كفره وأن يعني يترتب على هذا الاعتقاد بكفره يترتب عليه أمور أن تعامله ككافر وليش يعني يترتب عليها أمور مو بس يعني تكفره ما تكفره لا يترتب على أن هذا الكافر ينبغي أن تكون معاملتك معه تختلف عن معاملة المسلم لا يجوز أن يكون بينك وبينه مودة ما يجوز أن تكون في مداهنة يعني الله سبحانه وتعالى بين في آيات كثيرة جدا ومن يتولهم منكم فإنه منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول حتى المعاهدين اللي بيدفعوا جزية وقاعدين عندنا ومحترمين ما اعتدوا علينا ولا على مقدساتنا ولا على أعراضنا ولا على قتلوا منا حدا إذا كانوا مستأمنين قال إذا لقيتوهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقنا يعني اشعر بالذل بانه ذليل، ما ينبغي ان تواده او ان تجعل بينك وبينه موده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. هذا التوحيد يا اخوان. اقرب الناس اليك عدو لله، يحاد الله، يعصي الله، يقع في حدود الله. هذا معنى يحاد الله، يقع في حدود الله. وان تجعل بينك وبينه موده، فهذا ناقص، يعني هذا خلل في التوحيد، في توحيده، خلل في عقيدتك. واضح يا اخوان؟ فاذا الله سبحانه وتعالى كفره، اذا ينبغي ان تكفره، ووجب عليك ان تكفره، وان تعامل معامله كافر اذا كان مشرك، ان تعامل معامله مشرك. احنا الان اختلطت الامور عندنا، اليهودي والنصراني والمسلم والكل زي بعضه عندنا، كل الناس خير وبركه. لا يا اخي، ما بصير. فمن يكفر بالطاغوت، لا تجد قوما يؤمنون به يوادون من حاد الله. ما فيه، في فرقان. اهل الايمان بدك تحترمهم، بدك تحبه كما تحب نفسك. المؤمن اللي منطبق عليه صفات الايمان اللي الله سبحانه وتعالى وصفه بالايمان، مو تارك الصلاه وعاصي للعاصي وتارك السنن وتارك، ولو كان مسلم، هذا حاد، يحاد الله، يقع بحدود الله. ولو كان مسلم يقول لا اله الا الله. اهل البدع، اهل البدع اللي يعني متمسكين ببدعهم يجب ان تعاديه. فكيف الكافر؟ كيف المشرك؟ فلذلك هذا ناقض يا اخواني من نواقض الاسلام، ناقض من نواقض الاسلام. وقضيه من لم يكفرهم ليس مطلوب، يعني انه انت كنت تلاقي واحد وانت كافر، انت كافر، لا، ليس هذا مطلوب. المطلوب ان تعتقد كفره، الله كفره، اذا انا اعتقد كفره واتعامل معه معامله كافر. اذا كان مشرك اتعامل معه معامله مشرك. اعتقد، مو شرط انك انت كافر، ليش كذا، ليش حالك لك انت كافر؟ لا، ما بصير اطلق هذه الاحكام الا اذا انطبقت جميع الشروط. ومعنى ان يكفره الله سبحانه وتعالى ورسوله، يعني مو شرط ينزل جبريل، ينزل الوحي يقول لك هذا كافر. يعني انطبقت الشروط عليه وانتفت الموانع، شروط الكفر وانتفت الموانع، اذا هذا يجب عليك ان تعتقد كفره. واحد تارك صلاة في شك في في في كفره؟ ما في شك، وجب عليك ان تعتقد كفره وان تعامل معامله كافر. فاذا بتجلس معاه وتاكل معاه وتشرب معاه، بعد ما دعوته الى الله سبحانه وتعالى مره ومرتين وعشر وعشرين، ولكن يحاد الله ورسوله، وجب عليك ان تبغضه في الله، لانه الولاء والبراء هذه من عقيدتنا يا اخوان، هذا من التوحيد، من توحيدك لله. يجب عليك ان تكون عندك عقيده الولاء والبراء، ان توالي اولياء الله وان تعادي اعداء الله. هذا الناقض ذكره كثير من العلماء، منهم سفيان بن عيينة وأبو زرعة وعبيد بن عبد الكريم الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن هذا الناقض ليس على هذا الإطلاق، بل فيه تفصيل من أغفله وقع في الباطل من التسلسل في التكفير وتكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير، وتفصيل هذا الأمر كما يلي. لأن هذا الأمر يا إخواني، لما نقول إحنا من لم يكفر الكافر، القضية ممكن إذا يعني أخذناها بدون ضوابط ممكن تصير سلسلة. إذا أنت ما كفرت هذا اللي ما أصبحت كافر، أنت معناته ما بكفرك بده يصير كافر اللي ما كفرك، واللي ما بكفر اللي ما بكفرك، إذا بصير سلسلة. فبدنا يعني نضع ضوابط. يقول: اعلم أولا أن الأصل في هذا الناقض ليس من جهة ملابسة الكفر قولا أو فعلا، بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها. إذن يعني المقصود أنه خبر الله سبحانه وتعالى، لما يأتي الخبر من الله أنه هذا يحكم عليه بالكفر حسب الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة هذا محكوم عليه بالكفر، فعدم تكفيرك له هو رد الخبر، رد خبر الله، كأنك بتقول أنه هذا ليس كذا، ترد قول الله سبحانه وتعالى. هذا تكذيبا بالأخبار الواردة في تكفيره. فعلى هذا لابد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحا متفق عليه. يعني أيضا ما بصير أنا مجرد واحد قال هذا كافر إنه خلاص، بده يكون الخبر اللي عندك في تكفيره إما آية أو حديث صحيح. شروط، الشروط تنطبق كاملة. لذلك يا أخواني ما نتجرأ أن نطلق كلمة كفر على إنسان دون أن نتبين. شفت واحد مثلا ما صلى الفجر، ما صلى الظهر، غاب يومين، تقول عنه كافر، ما بيطلع لك. من هو تارك الصلاة؟ بدك تعرف شو معنى تارك، تارك صلاة. ومن هو المتهاون في الصلاة؟ في فرق. بدك تكفر معناته هذا تارك إطلاقا، ما عنده ولا بيصلي ولا ركعة. هذا معنى تارك الصلاة. أما إذا شفت واحد ما صلى الظهر يقول أنت كافر. وتطلق عليه بيقول لا، بدك تطبق كل الشروط. لذلك هذا الأمر يا إخواني نتركه لأهل العلم. مو أنت ما بتطلع أي واحد يكفر. إذا ما عندك علم ومتأكد 100% أنه هذا كافر انطبقت عليه جميع الشروط وانتفت جميع الموانع، ما بكفر. نتوقف في هذا الأمر لأنه هذا عبادة، هذا حكم من أحكام الله. إذا ما كان هو كافر ترجع عليك أنت. كلمة كفر لطقتها عليه، إذا ما كان يستحق ترجع عليك أنت. يعني كفرت إنسان ليس بكافر، فتقع أنت بالكفر. فما نفتح هذا الباب يا إخواني يقول أي واحد خلص والله سمعنا الشيخ قال خلص اللي ما بتكفر. لا، توقف في هذا الأمر. سألت عن شخص شو رأيك بفلان؟ إذا عندي علم، عندي علم وأعرف أنه هذا ارتكب ناقض، ناقضين ثلاثة كذا، أو ناقض من نواقض الإسلام، وثبت عليه هذا الناقض، ثبت مو مجرد شك، واحد قال لي أو الفضائيات قالت أو الأخبار جابوا عنه، لا بدي أتأكد 100% وأسمع منه هو شخصيا حتى أطلق عليه. مو مطلوب منك أن تكفر الناس، لكن أعتقد من ثبت عندي كفره، ثبت عندي بالكتاب والسنة أنه كافر بعتقد هذا. هذا المقصود يا أخوان، يعني ما نطلق الأمر على المصراعيين. إذا يكون هذا الخبر في التكفير صحيحا متفق عليه، ولا بد أن يكون من ترك التكفير ردا لهذه الأخبار. فالمكفرات ليست واحدة، والوقوع فيها أيضا ليس على مرتبة واحدة. المكفرات أشياء كثيرة ممكن واحد يقع في الكفر فيها، مي شغلة واحدة. كذلك مراتب الكفر ليست مرتبة واحدة. الكفر أيضا درجات، في كفر أكبر في كفر أصغر، زي ما بينا في أعمال ممكن الإنسان إذا وقع فيها عمل يكون كافر. لكن إيش الكفر؟ هل هو كفر أكبر مخرج من الملة؟ ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينهما، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الكافر الأصلي، في عندنا كافر أصلي وفي كافر مرتد. الفرق بين الكافر الأصلي يا أخوان هذا اللي مولود يعني الكفر، وفي واحد كان مسلم مرتد أو مسلم مرتكب ناقض من نواقض الإسلام، هذا غير عن الكافر الأصلي. بدنا نفرق بينهم. الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع. هذا ما في شك، واحد يهودي واحد نصراني مجوسي تقول لا هذا نصارى أخواننا، هذا أنت تكفر، لأنه هذا بالإجماع رب العالمين كفروا في القرآن الكريم، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذا هذه آية واضحة ما فيه نقاش، ردك لهذا الشيء معناته أنت مكذب لله، فهذا نسميه كافر أصلي. فإنه من صحح مذهبه فإنه يكفر بإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم، لأن في هذا ردا للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين. وكفر من ليس على دين الإسلام، كل من ليس على دين الإسلام هذا كافر. القسم الثاني المرتد عن الإسلام. يعني عرفنا القسم الأول اللي هو الكافر الأصلي اللي هو يهودي نصراني مجوسي عبدة الشياطين، كل هذول كلهم كفار أصليين. الآن عندنا النوع الثاني اللي هو مرتد عن الإسلام، يعني كان مسلم فارتد عن الإسلام أو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. وهذا أيضا على قسمين: الأول من أعلن كفره وانتقاله من الإسلام إلى غيره كاليهودية والنصرانية. واحد صار قال أنا صرت يهودي، واحد قال أنا صرت نصراني وأعلن هذا الشيء خلاص صار نصراني، إذن هذا أو ألحد مثلا، فحكم حكم القسم السابق اللي هو الكافر الأصلي، هذا انتقل من الإسلام وأعلم قال أنا الآن بصير يهودي نصراني مجوسي كذا إلى آخره، هذا كافر أصلي، حكم الكافر الأصلي واحد. طبعا الثاني من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام إلا أنه يزعم أنه على الإسلام ولم يكفر بهذا الناقض فهو على قسمين أيضا: واحد ارتكب ناقض من نواقض الإسلام لكن يقول على حاله أنا مسلم زي كثير من المسلمين الآن، هذا له قسمين: الأول من ارتكب ناقضا صريحا مجمعا عليه كسب الله سبحانه وتعالى مثلا فإنه يكفر بالإجماع، ومن توقف في تكفيره أحد رجلين: الأول من أقر بأن السب كفر وأن هذا فعله كفر إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على المعين لقصور في علمه أو لشبهة ضاءها ونحو ذلك، يعني مثلا السب سب الذات الإلهية هذا كفر بالإجماع، أي واحد يسب الذات الإلهية هذا كفر ما في نقاش، لكن الذي يكفر أو لا يكفر ممكن رجل يعني صار عنده شبهة يعني ما سمع مضبوط مثلا منه لما سب الذات الإلهية، أو مثلا يعني دخل فيها تأويل أو دخل فيه نوع من الشبهة، بنقول هذا مو متأكد 100% ما يعني تأكد ما صار عنده يقين على أنه هذا سب الذات الإلهية واضحة يعني عيانا أمام كل الناس، إذا صار في عنده شبهة لشبهة ضاها أو نحو ذلك فإنه يكون مخطئا وقوله هذا باطل، إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبرا أو يكذب به، يعني ما رد خبر أو كذب به خبر من الله يعني من كتاب السنة، فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر، يعني إنسان لا يعلم أنه مثلا السب الذات الإلهية كافر لا يعلم، فهذا الإنسان عنده شبهة عنده يعني ما وصل العلم، بيقول هذا يعني ممكن يستثنى من إيش إنه يكفر إذا ما كفر، لكن عندك علم وتعلم أن هذا الشيء أن ساب الذات الإلهية كافر، فإذا توقفت في تكفيره وتحفظت على الموضوع وأنت متأكد أنه ساب الذات الإلهية فهذا إيش يصير ناقض من نواقض الإسلام، يصير أنت تكفر. خلينا بس نكمل. الثاني من أنكر أن يكون السب كفرا أصلا، واحد ثاني أنكر يعني قلنا الأول عنده شبهة، الأول ما كفر عنده شبهة، لكن الثاني أنكر قضية السب كلها أنها تكفير، يقول لك لا يا يعني مين قال لك أنه السب ذات الإلهية كافر، يعطيني دليل يعطيني قال تناقش، هذا موضوع ثاني. من أنكر أن يكون السب كفرا أصلا فهذا يكفر بعد البيان، هذا بعد ما تبين له الأدلة وتثبت له أنه ساب بالذات الإلهية كافر، بعدما تبين هذا الأمر ظل مصر بنكفر. شوف يا أخواني ترى الأمر دقيق جدا يعني ليس كما نتصور، إذا معنى ذلك بدك تفرق بين هذا هل هو عنده علم هل هو عنده شبهة هل هو متعول هل هو كذا، إذا ما نطلق الكلام على إطلاقه بدنا نكون دقيقين في هذا هذا هذا أمر، إما أن يكون هذا الشخص كافر أو أنت بترجع عليك أنت الكفر، شغلة خطيرة جدا. فهذا بعد ما يتبين له الأمر وتبين له بالأدلة وظل مصر على هذا الأمر نقول عنه بعدين نقدر نكفر. القسم الثاني من ارتكب ناقضا مختلفا فيه كترك الصلاة مثلا، ترك الصلاة بعض العلماء قالوا مو كذا، بعض العلماء قالوا أنا ترك الصلاة تساهلا كسلا إلى آخره لا يكفر، إذا هذا الأمر فيه خلاف، إذا كان الأمر فيه خلاف بين العلماء بنقول الآن أنت كمكفر اللي بتكفره إذا ما كفرت هل تكفر؟ لأن نرجع ما من قضية الصلاة يعني هذا ذلك الصلاة كافر، هذا فيه أدلة من القرآن والسنة على أنه كافر، لكن نحكي عن اللي ما كفره، إذا ما كفر هل يكفر ولا ما يكفر؟ نقول هذا ليش؟ لأنه الأمر قضية الصلاة وترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، لذلك ما نستطيع أن نكفر هذا الشخص إذا ما كفر. ليش؟ لأنه قد يعني يكون أخذ بالشبهة أو أنه يعني اختلط عليه الأمر. لذلك ما بصير نجزم أنه هذا اللي ما كفر تارك الصلاة أنه كافر. واضح يا إخوان؟ واضح؟ إذا الإنسان ارتكب ناقض، هذا الناقض مختلف فيه في العلماء، هذا يتوقف تكفيره على يعني الثبات. إذا تثبت وتبين له أن الأمر هذا أنه كفر وتوقف عن الكفر فنقول يكفر. طيب نيجي للقسم أو الناقض الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، يعني أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي هدي، أي قوانين، أي أنظمة، يعتقد إنسان أنها أكمل وأفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها لا تصلح في هذا العصر سنة النبي، أو أن يعني السنة في هذا العصر ما بتصلح، لا تتناسب مع العصر اللي احنا فيه، مع عصر التكنولوجيا، مع الإنترنت، مع كذا. إذا كان هذا الأمر اعتقد، مجرد اعتقاد أنه في أفضل القوانين الوضعية اللي ماشي عليها الكفار اليهود والنصارى، يعني هي المؤنسب لهذا العصر، فهذا أيضا ناقض من نواقض الإسلام، هذا كفر. واضح؟ إذا نقول من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. إذا فضلت حكم الطواغيت والقوانين الوضعية، تقول هذه القوانين تناسب العصر، هذه القوانين تجاري العصر لأنها ماشي حسب الأحداث اللي موجودة الآن، واعتقد أن هدي النبي هذا يعني أصبح قديم الآن، هذا الشيء يعتبر ايش؟ يعني كأنك تنسب النقص لله سبحانه وتعالى. شوف الناقض من وين بيجي الكفر؟ يعني رب العالمين الذي خلق الخلق ويعلم ما الذي يناسب والأنسب لهذا الجيل وهذا العصر والعصور القادمة، لأنه يعلم الزمان الماضي والحاضر والمستقبل. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد فأنك كأنك يعني تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يدري ماذا سيحصل بعد يعني 1000 سنة أو بعد 14 قرن. لذلك هذا الدين أصبح الآن لا يصلح، لذلك صار إيش؟ ناقض من نواقض الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى الخالق هو الخبير، ألا يعلم من خلق؟ فيعلم أنه هذا الدين وهذه السنة صالحة لكل زمان وكان. والآن العلم الحديث، العلم والتكنولوجيا أصبحت تصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت تثبت أن ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ولو كان لا يناسب العصر الآن في نظر بعض الناس، أنه أصبح الآن هو أنسب شيء لهذا العصر. هذا العلم أثبت، العلم الآن أصبح يثبت الأشياء اللي احنا بنعتقد بجهلنا ولعدم معرفتنا بالسنة إنه هذه لا تناسب، أثبت العلم أنها أنسب شيء. إذا اعتقد الإنسان أن هنالك هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ناقض من نواقض الإسلام، يعني هدم الإسلام، هدم إسلامه، لا يعتبر مسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بما أن الدين اكتمل، والذي أكمله أكمل الدين هو الله سبحانه وتعالى، إذا الدين مكتمل، ما في نقص، يعني معنى مكتمل إنه ما في نقص. وهذا النبي الله سبحانه وتعالى أرسله لجميع الناس، كافة للناس، الحاضر واللي في المستقبل. وقال في حجة الوداع: فليبلغ الشاهد أو الحاضر الغائب، يعني العايشين الآن يبلغوا أولادهم أولاد حتى تصل إلى قيام الساعة. فهذا الدين هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العصر حتى قيام الساعة. لا يصلح لكل زمان ومكان. ولذلك القرآن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظه وهو الذي تولى حفظه، لأنه حتى ما يطرأ جيل أو يجي ناس بعدين يحرفوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ما يستطيع أي إنسان يحرف. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظ القرآن، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك يبقى هذا الدين إلى قيام الساعة صالح لكل زمان ومكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما في أفضل منه؟ فإذا أنت بتقول لا في هدي أحسن، ستكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو خير الهدي، وأنت بتقول لا القوانين أفضل، قانون الفرنسي أفضل أنسب. فمن زعم أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فقد زعم أن غير دين الإسلام أكمل من دين الإسلام، وهذا كفر بإجماع المسلمين. واضح هذا الناقض؟ الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. واحد أبغض سنة من السنن، أبغضها، ليش مركزين على هالسنة؟ ليش اللحية الجنة دون اللحية؟ ولكن ولو رباها، لو أطلق اللحية هذا يكفر، يكفر. يعني لا تفكر الأمور يعني سهلة، تستهين بأمر بدين، هذا دين، أي شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين. وأكملت أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا في السلم كافة. إيش معنى كافة في السلم؟ يعني في الإسلام، يعني خذ تعاليم الإسلام كافة كامل متكامل. فإذا أبغضت أي شيء، أي شيء ما حبيت، هذا ما بتناسب، لا يتناسب معي، لا مع شخصيتي، ولا بتناسب مع زوجتي، ولا بتناسب مع المجتمع، ولا هذا البغض يؤدي بك إلى الكفر. من أبغض شيئا مما جاء به، شيء أي شيء، أي سنة. نعم. والدليل قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومتى يحبط العمل؟ سنن ثابتة. طبعا سنن ثابتة. نحن إن شاء الله أحباب الرسول يا شيخ. احنا لا شفنا عملنا دين ان شاء الله. جزاك الله خير. محباب ان شاء الله. قال الله تعالى: حاكما بكفر من كره ما انزل على رسوله والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وبغض شيء من الدين له صورتان: الأولى أن يبغض شيئا من الدين من جهة كونه تشريعا، فهذا كفر ما في نقاش. الكفر الآن إذا قلنا البغض، البغض له صورتين: الصورة الأولى أن يبغض كشرع كتشريع، هذا كفر يعني ما في نقاش، إنه التشريع هذا يعني الشرع، هذا الإسلام جاء هذا الشيء، هذا لا شك أنه كفر ما في نقاش. الثانية أن يبغضه لا من جهة كونه تشريعا ولا لمسلمين، بغض الشيء من دون علمه، يعني أبغض الشيء من دون معرفة عن جهل، عن جهل بدون ما تعرف إيش يعني؟ يعني ما بتعرف أنه سنة؟ قطع يد السارق مثلا، كانوا الأغلبية يجهلوا أنه محرف على الإسلام، فلما أجت الدولة الإسلامية وأظهرت هذا الشيء في مين؟ يعني علم في مين ما كان يعلم. يا أخوان هذه مصيبة طامة كبرى، يعني أنه مسلم يعلم أن القرآن هو كتاب الله الذي أنزله على رسوله، أنت كمسلم معتقد بهذا القرآن، عمين أنزل القرآن عمين أنزل يا أخوان علينا، مو شو زل علينا؟ يعني احنا مطالبين بكل كلمة في القرآن، يعني اي كلمة اي آية بتقول يا ايها الذين امنوا انت مخاطب فيها، ومع ذلك لحد الان صار عمرك 30 و40 سنة وما بتعرف انه قطع في رسالك هذا ليس من الاسلام. معلش حتى لو يعني في ناس الان عرفوا، الان عرفوا انه هذا قطع يد الشارب وانه هذا من الدين. طب كيف مسلم انت بقى؟ هل انت مسلم؟ ما عمرك قرات قول الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؟ لا احنا نحكي عن السارق، لانه في ناس انكر حتى قطع يد الشارب، لانه القوانين الغربيه كانت سائده. معلش يا اخي، حتى القوانين كان هذه القوانين مو بس عندكم، عندنا كمان نفس الشيء، يعني هذه كل الدول العربيه. لا تقول لي بس في سوريا، لا ممكن تكون في سوريا زايد شويه، لكن في دين، في اسلام، في علماء كانوا يتكلموا ولو كانوا ضالين مضلين، لكن في علم، في قران، قران ما احد يستطيع انه ينفي القران. هذا الحد، ولكن الناس البسطاء او بعضهم ممكن يكون مثقف عالي الثقافه، ولكن ثقافته غير ثقافته، غير ما هي دينيه، فكان عنده تقصير من الامور هذه، مع انه هي هذا مو تقصير شيء، هذا الاعراض عن دين الله، هذا كفر ناقض من نواقض الاسلام، راح يمر معنا كمان. نعم هذا يعني شوف كيف لا يعذر بالجهل يا شيخ، هذا لا يعذر، راح يمر عليها ان شاء الله. طيب صلى الله، خلينا والله خلينا نكمل، لانه هذه الامور بتحكوا عنها راح يمر عليها كلها، اي راح يمر عليها، اي اشكال، اي واحد عنده اشكال الان بتناقش فيه، بس بدنا نفهم الان. هذا الموضوع خطير جدا يا اخوان، خطير جدا، يعني ممكن تخرج من الاسلام وانت ما تشعر، ممكن تخرج من الاسلام تصير كافر. والله عارف وعندنا كمان علمانيين. لا انا جبتها بشكل عام، لانه حتى الازار وحتى اللحيه وحتى هذه الامور كلها سنن وارده، يعني اي واحد بقرا صحيح البخاري، بقرا في صحيح مسلم، بقرا في رياض الصالحين، موجود في كل الدنيا، موجود هذا الكتاب، موجود هذا الكلام كله موجود، وخاصه هذه الامور ليست يعني من السنن، لا بالعكس هي يتوقف عليها، يعني ممكن انت تكون الله سبحانه وتعالى لا ينظر اليك يوم القيامه بسبب هذا الشيء، ممكن تطرد من رحمه الله بسبب شغله بسيطه تفكر انها سهله. النمس لعن الله النمس، نمس يعني حواجب، تخيل. فما نقول هذه سنه بسيطه ما بنعرفها، لا بدك تعرف كل شيء، ادخله في السلم كافه كامل متكامل اذا كنت مسلم صحيح. يا جماعه في روسيا الاتحاد السوفيتي لما سقط وكان الشيوعيه هي اللي كانت يعني سائده، كان في مسلمين وكانوا يتعلموا الدين ويحفظوا القران تحت الارض، كان تحت الارض هروبا من القوانين الكفريه، تحت الارض كانت على المدارس، كانوا يعلموا المسلمين، يتعلموا اللي بده الدين يتعلم يا اخوان. اما اذا انت بتقول يلا كويس اجت منهم مشان ترتاح، هذا موضوع ثاني، تتهاون وتعرض عن الدين بحجه انه والله احنا عندنا قوانين كفريه. لا، ما يستطيع انسان يمنع عنك الهدايه. الشيطان لما قال لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم على أيمانهم وعلى شمالهم، ما قال من فوقهم، لأنه لا يستطيع واحد يمنع عنك الدين من فوق، هذا دين سماوي، ما واحد يستطيع يمنعك عن الصلاة. عمر جاء مخابرات جاء عليك على البيت وقال لك فقدوا الناس يصلي ولا ما يصلي في البيوت، عمر ما حصل. أو واحد مثلا بيقرأ القرآن ولا ما بيقرأ القرآن، اقرأ بسرك حد داري عنه. لكن في شيء اسمه إعراض وتولي وتهاون وتساهل، هذا اللي نتكلم عنه. فإذا الإنسان القادر، يا أخوان انتبه، القادر على التعليم، يعني بمعنى إيش؟ مين القادر على التعليم؟ الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذا أي واحد عنده سمع وبصر وفؤاد هو قادر على التعليم، لأن الشافعي عنده سمع وبصر وفؤاد، وأنت عندك سمع وبصر وفؤاد، ليش صار الشافعي شافعي وأنت ما بتعرف تقرأ الفاتحة؟ شو الفرق بينكم؟ أنا كفاعل. أيوة، لأنه دخلت الدنيا مكان الدين، وأصبحنا نعبد الدينار والدرهم، تفصيل علماء تفصيل كبير جدا. برضو ما نعلق على العلماء كمان. انت إلك في عليك نصيب. يعني لك نصيب في هذا التفصيل. كل انسان يا اخواني كل انسان مشهور. بعدين معك. ما قلنا ما نتكلم مع بعض. رجاء يعني. إذا قلنا الحالة الثانية أن يبغضه لا من جهة كونه تشريعا للمسلمين مع إقراره وعلمه بأنه حق كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فهو كره لما فيه من تلف الأنفس مثل من يبغض إخراج الزكاة لبخله وليس بغضا للتشريع ذاته فهذا ليس كفر في فرق رب العالمين قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم القتال لأنه فيه إزهاق الأرواح ويعني سفك دماء فالأنفس لا تحب هذا الشيء ما بيقول هذا كره ما أنزل الله المرأة لو جيت لأي مرأة جوزها بتتجوز عليها في مرأة بتحب جوزها يتجوز عليها هو شرع هل نكفر كل نسوان معناه يقول هذه كرهت ما أنزل الله فهذا كافر لا لا يا شيخ قلنا في فرق أن يكره هذا الشيء كتشريع أم أن يكرهه كشيء جبل عنده في النفس نفسه تكره هذا الشيء وإحنا قلنا في التوحيد ترجع ورجع للتوحيد شو كنا نتكلم عن المحبة المحبة لما نقول تنفي المحبة هل يستطيع الإنسان ينفي محبة ابنه هل يستطيع ينفي محبة المال رب العالمين قال تحبون المال حبا جما هل هذا منافي التوحيد لا لكن العمل تبعك هل عملك يوافق هذه المحبة تقدم هذا المال على أمر الله إذا قدمته بصير أنت وافق زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الأعضاء كل يوم تكفر أو الجوارح تكفر اللسان وفي حديث آخر يقول العين تزني والأذن تزني واللسان يزني واليد تزني والرجل تزني قال وإيش والفرج يصدق هذا ويكذب شوف كيف؟ إذا هذه الأشياء مقدمات لكن مين يصدق ويكذب؟ فكذلك نفس العملية أنت الآن عندك محبة تحب ابنك تحب أو تقول أنا والله ما بحب إلا الله سبحانه وتعالى مين يصدق هذا الشيء؟ عملك هل تقدم أمر الله سبحانه وتعالى ولا أمر الدكان؟ إذا قدمت أمر الدكان معناته أنت كاذب ادعاء في الإجامة تقول أنا بحب الله سبحانه وتعالى وما بقدم على أمر الله شيء لكن من الصادق اللي ضرب المعيار رب العالمين مثلا في القرآن مين هو؟ سيدنا إبراهيم اللي ايش؟ قدم ابنه ما بحب ابنه يعني في واحد ما بحب ابنه؟ فهذا دليل على انه حتى ابنه مع محبته لابنه وفريدة كبره الا انه قدموا على امر الله خلاص عفوا قدم امر الله على محبته يحب ابنه وتغلغل حبه في يعني في قلبه ولكن عندما جاء امر الله سبحانه وتعالى لا يقدم على امر الله شيء هذا التصديق مو تقول بلسانك والله انا بحب الله بحب الرسول بتحب الرسول وين سنت الرسول انت تقول احنا يعني اتباع الرسول ونحب الرسول وما مش عارف ايه طب وين السنه وين تطبيق السنه اذا هذا العمل يا اخواني هو الذي يصدق او يكذب اللسان ما له علاقه الناقل السادس من استهزأ أو شو قلنا من بغض الآن من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كفر من استهزأ بشيء من دين يعني من سنة الرسول أو بعض شيء جاء به الرسول أي سنة أي سنة إذا تستهزأ فيها زي واحد مرة كنا نعرض على الشاشة طريقة الوضوء والصلاة وديها للناس مشان يتعلموها عملي فكان الشيخ اللي بيعلم الوضوء معه مسواك يتسوق أول ما بدأ الفيلم هو قاعد يتسوق في السواك وحضر ماء مشان يتوضع علمنا كيف الوضوء وكيف العملي فواحد من الحاضرين هذا كان الأخ طبعا جاي من أمريكا كان عايش في أمريكا مسلم هو بيصلي معنا وكان وشو هذا يا أخي؟ إيش هذا؟ شو القرف؟ إيش القرف؟ قرف، يقول عن السواك قرف. الآن فيه يعمل العين الطوى، فيه وشات اثنان، فيه كلنس، فيه مش عارف ايش وكذا، لسه بقول سواك وسواك. هذا كفر، كفر فورا كلمته هذه، واستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هذا استهزاء. خلينا الآن نبدأ الموضوع هذا. نعم. هذا عن جهل لأنه ما يعرف فوائد الأسواق. في تركيا مضار هذه الفوائد. طيب. الآن تخيل هذا مسلم، هذا مسلم. الآن شو الجهل؟ وإيش الجهل؟ لما نقول عن جهل نعرف متى يعذر الإنسان بالجهل. متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر بالجهل. وإن كان مو موضوعنا الآن. موضوعنا رايح مرة على الموضوع، يعني متى يعذر الإنسان بالجهل. إنسان مسلم، مسلم ويعلم أن هذا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستهزئ ويقول هذا قرف، إيش ضل فيها جهل؟ يقول هذا جاهل؟ أي جاهل؟ شو جاهل؟ الجاهل اللي ما بيعرف أن هذه سنة، ما بيعرف أنها سنة ولا بيعرف أنها عن الرسول، وإيش هذا القرف؟ ماشي. أما تقول له ناقشناه يقول يا أخي سنة النبي، قال بلا سنة بلا أشوف. هذا يقول إذن يا إخواني هذا الاستهزاء على أنه هذا لا يتناسل، لأنه كان عايش عند كفار، هذا معشعش الكفر في قلبه، الكفر معشعش في قلبه. الآن ولو جاي الآن يتظاهر بالإسلام ويصلي في الصف الأول، جاي يعني يقضي وقت في ناس عنده وقت فراغ ما عنده شيء، زلمة كبير يعني في العمر، وبضل قاعد بدل ما يقدر قاعد في الدار يجي يقعد في الجامع، وكان يقول في الجامع مثلا يتكلموا ويسولفوا ويتحدثوا وقصص، وكان فيه يعني فراش وفي كنبايات في الجامع. فيوعد، فهذا بيجي على الجانب مشان يقضي وقته مشان يتسلى، ولكن الكفر معشش بقلبه. فلو زعم الإنسان أنا مسلم وكذا، ولكن إذا استهزأت، إذا استهزأت بدين النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي شيء يمس للرسول صلى الله عليه وسلم أو بالسنة أو بالدين أو بالقرآن أو هذا كله كفر. والدليل قول الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. إذا الآية واضحة، ما بدها نقاش، واضحة الآية. أما تقول لي والله أنا ما بعرف، لا هذا بعرف حق اليقين عنده يقين، ولكن تكبرا إنه هذا وين يعني العالم وصل القمر يا أخي، وإحنا لسه بنقول سواك ولسه مش عارفين. ويستهزئ إذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، ما يعني ما شو مكان أي شيء تقدمه أو تقول والله لأنه الناس والعصر وكذا تكفر. وذكرت ضربت لكم مثال الصحابة عندما جاءوا إلى بلاد الشام وكانوا يأكلون في مجلس في وفد من الفرس والروم، جالسين في وفد يأكلون الطعام، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط الأذى عنها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذه سنة، سنة، شوف هذه السنة. فواحد من الصحابة وقعت لقمة فأخذ لقمة وأماط الأذى عنها التراب عنها وأكلها، فبجنبه واحد كأنه أنكر عليه، أنكر عليه يعني أنه إيش لا تفعل هذا الفعل أمام الناس، أمام هذول الناس الأعاجم، الناس الأجانب، الأجانب فضحتنا يعني بمعنى الكلام، فضحتنا قدامهم. فماذا قال؟ ماذا رد عليه هذا؟ هل ترك هذه السنة من أجل هؤلاء الناس الأجانب؟ قال ويحك، هأترك سنة حبيبي من أجل هؤلاء الحمقاء؟ هأترك سنة حبيبي من أجل هؤلاء الحمقاء؟ ما فكر وقال لك والله هذه هي عيب قدام الناس، يقول لك شو مفجوع يعني هذا؟ قال الأرض سنة تطبيقا للسنة، مو من الجوع، الأكل قدام تطبيقا للسنة. فلا يستأنف الإنسان أما يتكبر يقول لك والله يا عمي شو الناس وصلوا القمر وأنت تتكلم لي عن السنن الشرط. فهذا يا إخواني إياكم، ديروا بالكم قد يقع الإنسان في الكفر دون أن يشعر. الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول كفر بإجماع المسلمين، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء كما هو هزل، يعني هزل أو ماجح، لمزح أو منكد. في ناس الآن يا أخواني بنكت نكت، بنكت على الأنبياء، وبنكت على الملائكة، وبنكت على الحساب، يوم الحساب. مو مسلم شيء. لا المسلمين والله قلنا كانوا يسألكت نكت والله كنا نسمع نكت بس كنا شو بدلنا جهل أيام الجاهلية نسمع نكت من المسلمين يكت لك على الأنبياء وكيف يوم الحساب وعلى بيت وجبريل وإنت جبريل نكت على بعضنا نروح على الأنبياء. إذن هذا كفر يا أخوان الاستهزاء بشيء ما جاء به الرسول. قال ولو كان هازلا أو مازحا. والاستهزاء يكون على صورتين أيضا له صور. الأولى الاستهزاء بشيء من الحالتين يسخر بالصلاة أو الأذان ونحوه مما هو غير مما هو هذا صار في خطأ. إذا الاستهزاء يعني بشيء صلاة بالأذان بشعائر الإسلام بالزكاة بالحج بالعمرة بالطواف بكذا بهذه الأشياء يهزأ ويسخر منها هذا الحال الأولى. الثاني الاستهزاء في من يطبق السنة ويعمل بالشرع فهذا له حالتين أيضا. أن يكون الاستهزاء به لكونه طبق السنة وعمل بالشرع فهنا الاستهزاء به استهزاء بالدين وهو كفر. إذا استهزأ واحد لأنه يطبق السنة أو يطبق الدين يطبق يعني هذه السنن أنت ما بتعرفها وتستهزئ فيه في اللباس مثلا أو في اللحية أو في حذف الشارب أو في أي شيء من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتستسخر من إنسان يطبقها مثلا. زي ما الآن العالم الإسلامي ينعت أهل اللحى وأهل اللحى والدبون والشاليه القصيرة يعني الجلابيات القصيرة هذه السنة ينعت هذول الناس بهذه الأشياء يعني أصبح كانها عار كانها يعني ويسخروا من المسلمين هذا مين مسلمين صحفيين وقت وكذا لدرجة أن إخواني مرة في عندنا في البرلمان الكفري الديمقراطي الأردني كان في واحد نائب في البرلمان وصلت يعني حد من الوقاحة فنقول والجرأة على الدين ما في دين أصلا عند الناس ولكن قال إيش حرية الرأي حرية الرأي. فهذه المرأة كانت تطالب دائما بالمساواة بين الرجل والمرأة من شدة مطالبتها بالمساواة آخر شيء تجرأت وقالت المرأة كما أن الرجل يتزوج أربعة هي تتزوج أربعة وطرحت هذا الموضوع على البرلمان. لا طبعا ما لأنه المهم الشاهد اسمع هذا في البرلمان يا إخواني في البرلمان يعني المجلس التشريعي طرحت هذا الموضوع إنه المرأة يعني طلع قانون يحمي المرأة تتجوز أربعة. فواحد من المسلمين رجل محامي أذكره يعني كان رجل مطبق السنة ملتحي ولابس يعني جلابية قصيرة زي ما بيقولوا. فهذا الرجل المحامي كتب فيها مقال ورفع عليها قضية في المحكمة إن هذه تتعدى على دين الله إحنا ديننا الأصل الإسلام بتقول إحنا مسلمين دولة إسلامية إذا بتقول دولة إسلامية هذه تعدت على الدين الإسلامي تعدت على شرع الله فرفع عليها قضية واحد بس رفع القضية. المهم شو بعدها صار كل الأقلام المسمومة وكل الصحفيين وكل الناس المتابعين الأخبار كلهم سلوا أقلامهم ونزلوا إيش طعن في مين مش المرأة في هذا الرجل اللي رفع عليها القضية. حتى قرأت مقال في الجريدة صحيفة اللي يعني الدستور الأردني هل توزع يعني مقال في الصفحة الأولى التشادي إيه معنى موضوع المقال الموضوع تبع العنوان يعني الدشاديش القصيرة تنتقم من امرأة هذا موضوع العنوان الدشاديش القصيرة تنتقم من امرأة ويقرأ هذا المقال وشوف البلاوي ويقول احنا ايش احنا مسلمين دولة اسلامية وهاشمية ومش عارف ايش وتخور على الناس وتكذب على الناس هذا الكفر بعينه هذا الكفر زي ما حصل الان يعني في عصرنا هذا كمان برضو في أقرب مثال لما أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم الكفار الصليبيين عباد الصليب أساءوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أساءوا لمحمد ورسموه بأبشع الصور. مين من المسلمين اتكلم؟ مين من المسلمين قال يا عمي هذا ما بصير، هذا هذا رمز الإسلام، رمز الإسلام، تكلموا عليه؟ كنا نتفرج على الفضائيات، نتفرج على الأشاعة وكذا، بعدين قال لي حط على الصحية، بعدين حط على أخبار، شوف في أخبار ثانية، ولا معنا خبر. وعندما هب مجموعة من الشباب لما صار في إسلام، ريح الإسلام، صار في دولة إسلامية، وراحوا لعقر داضي وفاتوا على نفس الصحيفة نفسها وقتلوا 2 أو 3 منهم، طلع الأزهر ينكر يستنكر، وطلع العلماء السوء تبعين آل سلول تبعين السعودية، طلعوا العلماء كلهم يستنكروا هذا الفعل الإرهابي. تخيل، وفي ناس راحوا ايش وعملوا مظاهرات انه هذا عمل إرهابي. ومن يتولهم منكم، هذا في اكثر تولي من هيك؟ يعني لو ما أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو ما أساءوا له، كيف وهم يذبحون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف وهم قد احتلوا ديارنا واحتلوا مقدساتنا أولى القبلتين وثالث الحرمين؟ كيف وهم ينتهكون أعراضنا؟ أعراض ما تنتهك يا أخوان، ومع ذلك ما اكتفوا بدون ما نبلش فيهم، وإحنا ساكتين قاعدين نبين سماحة. كل 100 سنة صرنا نبين سماحة الإسلام وبنبين الإسلام المعتدل 100 سنة، هل احترمونا مع مين مع السماحة؟ سماحتنا هذه هل أنتجت احترام منهم؟ ولكن هذا الدين يا أخواني لا يقوم إلا بالقوة. الآن العبرة هو ليست في هذول الكفار، كفار ليس بعد الكفر دم، لكن العلماء اللي بتسموا باسم العلم وبطلع يقول لك يستنكر هذا الفعل الإرهابي، يستنكر على المسلمين، وين هم من الصحابة؟ وين هم من الدين؟ وين هم من اللي كان بده يقطع ايد الرجل الصفار بن عمير كان بيتكلم مع الرسول وحط ايده على لحية الرسول، بس لمس لحية الرسول، مو يعني من باب الاستهزاء، لا مش معقول يعني. قال ارجع كف يدك عن لحية رسول الله قبل ان لا ترجع اليك، كف يدك عن لحية رسول الله. واحنا يساء للرسول، يسب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هم بيقول لك هذه حريه راي. طب وين حريه الراي ما خليت المسلمات يلبسن حجاب في فرنسا؟ لماذا حرمتوا من هذه الحريه؟ انت عندك حريه تتعرى تطلع عاري امام الناس وانت تعطيني حريه البس، وهذا شيء مخالف لفطره الانسان. انت عندك حريه وانا ما عندي حريه، فورا يعني الحريه تطبق بس على المسلمين، تنتهي عند المسلمين حريه، عند الاسلام ما في حريه، انك تطبق الدين، تطبق طقوسك المجوسي اللي بيعبد الفار له احترام وحريه راي. اما مسلم يلبس حجاب، امراه تلبس حجاب، وجاءوا على الازهر، الازهر اليهود اللي هم سووا حالهم يعني هذول علماء الازهر هم يهود، جاءوا لعالم الشيخ الازهر قالوا نطلع فتوى انه احنا يحق لنا نمنع الحجاب، وطلع عالم الازهر شيخ الازهر وطلع فتوى انه يجوز لفرنسا ان تمنع الحجاب. لا مو قضاوي، لا وباح الربا هذا صح. الان في دعوه الان في دعوه من نظام السيسي للمرأة، وطلعت الآن اللي كان باختفيات هذول السعداوي مش عارف مين هذول كانوا طلعوا مساواة المرأة من لهن حوالي 30 سنة و40 سنة وتكلم عن مساواة المرأة بالرجل ومش عارف ايه، الآن طلعوا وأصبح الآن حرية عندهم، وصار يطالب النساء بمنع الحجاب، يقول لك الآن احنا صارنا حرية وصرنا بني آدمين. يعني كانوا الحجاب بيسووا مش بني آدمين يا إخوان. الآن في حملة شرسة جدا جدا جدا على الإسلام، لكن إحنا ما تنبهنا، إحنا الآن غطوا على عقولنا، سكروا على أدمغتنا، ما بطلنا نفكر بالدين الإسلامي، أصبحنا نفكر بتفكير اليهود والنصارى، عقولنا أصلا نسخت صارت عقول يهود ونصارى. تعال المسلمين الآن أحوالهم أحوال النصارى، لكل يوم بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل يوم واحنا ماشيين على طريقهم. تجي لواحد يقول له هذا المحبس، المحبس شو معناه؟ تعرف شو المحبس هذا؟ قال والله يا اخي هذا، قال لما الواحد يخطب يحطه في يده اليمين، بعدين لما يتجوز يحطه في يده اليسار. طب ليش؟ تعرف ليش؟ والله ما بعرف. شو معنى محبس؟ عند النصارى هذا هذه كلها عادات نصارى يا اخوان، حتى في الزواج اللي هو آية من آيات الله، ومن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، آية من آيات الله، ونبدأها ايش؟ تقليد، مو للسنة، مش اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع للنصارى. المحبس يعني بتحبسك، هذا عندهم شيء انه محبوس، هذا ما بيصير يتجوز، ما في عندهم، في عندهم نظام في الدين تبعهم انه الرجل ما بيتزوج مره ثانيه، مستحيل، لا جيزه ولا طلاق. لذلك بنحبس، خلص محبوس، انت محبوس، اسمه حبسه. واحنا بنلبس مهدني عن شو القصه، شو معنى محبس؟ وبنقول محبس مش عارفين شو معنى محبس. زي ما يقول الكفر، شو عن عايشين بس ناكل ونشرب وننام بس. فمتى نستيقظ يا اخوان؟ متى نستيقظ يا جماعه؟ الى متى؟ ونظل العالم كله يصب زباله عروسنا واحنا قاعدين ذليلين، بس نتلقى الفضائيات تصب علينا زباله واوساخ ونجاسات، واحنا قاعدين نتلقى طول الليل واحنا بنضحك وبندخن وبنشرب دخان وسجاير وقهوه ومش عارف ايه. إلى متى؟ إلى متى؟ يعني بالفعل وصلنا إلى آخر مرحلة يعني تكلم عنها جميع الأنبياء، مو بس النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء كانوا يتعولوا من هذا اللي إحنا الآن وصلنا إليه. كانوا جميع الأنبياء يحذروا أممهم وأقوامهم من فتنة الدجال اللي إحنا الآن نعيشها. الآن إحنا صلنا 100 سنة تقريبا نعيش فتنة الدجال. المسيح قرب يطلع شيء. احنا الان عايشين في الدجال، الان هو اللي بيسن القوانين لعلمك، يعني الان اللي بيحكم العالم هو الدجال. يستغربوا يعني كيف كنت كيف الدجال مو مربط ومش عارف في ناس؟ لا يا اخوان، اللي بيحكم العالم الان هو الدجال، ملك الماسونيه. مين هو ملك الماسونيه؟ مين بيعرف؟ ولا واحد يعرف مين هو ملك الماسونيه، حتى الماسونيه نفسهم ما بيعرفوا مين هو ملك. رجل مجهول موجود بنص كذا. فلذلك الآن يا أخواني القوانين، كل القوانين اللي تحكم العالم الآن، الدجال كان يخطط. طبعاً بدنا نحكيكم عن الدجال بده يعني موضوع مو محاضرة، بده أكثر محاضرة. لكن بقول لكم يعني رؤوس أقلام، الدجال كان يخطط من أيام النمرود. ولعلمكم الدجال هو من المنظرين، لأنه ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. إذن هو عاصر كل الأنبياء، وله قصة مع جميع الأنبياء بأسماء مختلفة. ولما إبليس قال اجعل أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من والمنظرين، يا أما في الجن أو من الإنس، والباقي كله يعني هم الهذول بموتوا. فقال إنك من المنظرين، وهذا هو الإنسي الذي لا يعني يبقى منظر من المنظرين، وله ميزات وله خصائص تختلف عن البشر. وذكي، عاصر جميع الأنبياء. إيش معنى نوح يعني يحذر قومه من واحد بده يظهر في آخر الزمان وهو أول من أول الأنبياء؟ كيف يحذر؟ هذا التحذير عبث معناته، لولا أنه كان موجود. جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من الدجال، فهو عايش مع حتى سيدنا موسى، قصة السامري، هذا هو الدجال السامري. والماسونية تأسست من إيش؟ فلما قال إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لك يعني هذا الشيء لك، والماسون والماسونية هي من نتيجة هذا، من ذلك التاريخ. ارجعوا لتاريخ الماسونية تجد أنه عمرها 4000 سنة، يعني من عهد سيدنا موسى. فملك الماسونية الآن يحكم العالم، لأنه كثير من الناس البسطاء المسلمين ما بعرف إيش عن الدين، ذكر الدجال، اسمع الدجال رجل راكب أحمر ومعه خروج ومش عارف ايه أعور، ويعني يفكر شكله زي شحات. لا، هذا ماسك اقتصاد العالم كله، ملك. كل إنسان يتمنى أنه يركع عند رجليه بس يظهر. ملوك الآن بتمنوا أنهم بس يقبلوا رجليه مشان يرضى عليهم، لأنه أي واحد برضى عليه الماسونية ترضى عليه بتحطه ملك، بتحطه رئيس، بتحطه وزير. هذه الدنيا مع الدنيا كلها يملكها. ولذلك يا إخواني هذا الإنسي اللي هو سبب الشر من الإنس والجني من الشياطين اللي هو إبليس، هذول اثنين سبب فساد كل العالم، كل فتنة في الأرض سبب هذول اثنين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في عن أهل النار، قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. هذول اثنين إبليس والدجال هم حلفاء، لما يجي في آخر الزمان بتعاون مع إبليس وجنود إبليس والقارين وما القارين، ولما يقول لك بطلع أبوك وخلي أبوك اللي ميت 20 30 سنة يطلع يقول لك هذا إلهك هذا ربك، عن طريق إيش؟ عن طريق القارين الجن، لأنه الشياطين والإبليس كله يعني أبوه إبليس بحكم عليه، فبيطلع لك القارين تبع أبوك بنفس الصورة ونفس الصوت ونفس الكلام يتكلم، بطلع يقول لك أنا أبوك نفس الصورة نفس الكلام أنا أبوه صحيح، فيلبس على الناس اللي ما عنده إيمان صحيح، ما درس العلم يا أخواني، درس هذه العلوم الدينية وما تحصن بالعلم فورا يقول لك معناته هذا إله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة، قال إذا سمعتم به فهربوا إلى رؤوس الجبال. ليش رؤوس الجبال؟ لأنه ما في ترتيب صح. نعم، لا الآن الماسونية والتكنولوجيا واليهود عن طريق إيش بيطلعوا الناس والمجاهدين يتابعوهم؟ عن طريق الشرائح وعن طريق البث وعن طريق الإنترنت. أسامة بن لادن اللي قعد سنين في جبال ثورة بورا وفي الهندوكوش في أفغانستان، ما أمريكا ما عرفت وين محل، اللي قال تدعي إنها يعني تعرف كل شيء تطلع لك النملة من تحت الأرض، ومع ذلك ما قدروا يعرفوا ليش، ما كان يستعمل أي أجهزة كهربائية أصلا، لذلك عجزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إلى رؤوس الجبال، رؤوس الجبال مو على المساجد. ليش ما قال على المساجد؟ واحد من الفتنة زي هيك وين هو؟ المسجد أصلا، ولكن قال رؤوس الجبال، المساجد حتى المساجد فيها إنترنت وفيها تغطية، لكن رؤوس الجبال لا. فإخواني الآن إحنا نعيش هذه الفتنة العظيمة التي تعود منها كل الأنبياء، تعودوا منها وعولوا أقوامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خصال الخمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، بيقول للصحابة يتعود بالله أن يدركوا الخصال اللي إحنا الآن وقعنا فيها كلها الخمس، منها منع الزكاة ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطر. والآن تلاحظوا لما صار في شيء زكاة وصار في صندوق زكاة وصار توزع الزكاة من الأغنياء على الفقراء، شوفوا كيف المطر كيف صار ينزل بركات، هذه بركات من الله سبحانه وتعالى بسبب يا أخواني طبقنا شرع من شرائع رب العالمين كانت معطلة، ما منعوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يا إخواني هذا الأمر، هذا الدين ما بقوم لو جينا نستشير الناس، شو رايك يا اخوان في الزكاه؟ ولا واحد بيرضى، ولا واحد بيرضى. الان قاعدين مع الدوله ومع التمكين ومع القوه ومع كذا وقاعدين يتهربوا من الزكاه. لكن لما معلش حتى لو كان بالاكراه، ادفع زكاه، طبق شرائع الله سبحانه وتعالى في الارض وطبق، تشوف كيف البركات تنزل. اذا ما فهمت الان تفهم بكره، بلاش تفهم اليوم، تفهم السنه الجاي مو مشكله. ادخل اول شيء على المسجد ربطوك في العمود ربط، ولكن بلاش تفهم بعد اسبوع، بس تسمع كلام الله، تسمع قراءة القرآن في الفجر في المغرب في العشاء وانت في الجامعة، مربوط. دخل بالإكراه، كيف دخل المسجد ودخل حابب يدخل المسجد زي المسلمين اليوم بيدخلوا بالإكراه، لكن فضل الله اللي دخلوا بالإكراه الان في ناس راح استشهدوا في ساحات الرباط، استشهدوا راحوا قاتلوا وقتلوا في سبيل الله، مع انهم اول ما دخلوا بالاكراه. يا اخواني هذا الدين لا يقوم بال، حتى يقتنع والله يقول المراه بس تقتنع تلبس حجاب بتقعد 950 سنه زي سيدنا نوح، 950 سنه وبقنع في الناس ما اقتنع بدون قوه وبدون سلاح، لكن بس يشل السيف من غمده يصير بعدين تقوم دوله الاسلام. السيف ثم الطاعه حتى Thank you. الإسلامية نعم الآن كل معظم القوانين تطبق عندهم والأنظمة تطبق عندهم أصلا بالإبن الدين الإسلامي خلوهم الدين الإسلامي اعترفوا الآن اعترفوا هذه الأشياء لكن ما بقول لك إسلام لا هذه قوانين فرنسية وكذا لكن نفس تعاليم الإسلام هم مطبقين أكثر منا الصدق في الوعد هذا يعني هو من أخلاقهم يعني لا مو من أخلاقهم الإخلاص في العمل الصدق في الكلام ما بكذبوا مو أخلاق فيهم هذا ليست أخلاق عنهم لكن عندهم قوانين يعني بالقوة فصار الناس محترمين ليش بالقوة وكذلك هذا الدين بخلي الناس فيه محترمين كلها أولها بالقوة بعدين بس ينزل يصير الدين في قلوب الناس والإيمان يتغلغل في قلوب الناس وتخالف بشاشته وحلاوته القلوب خلص بصير بعدين عندهم إيمان ذاتي بصير عندهم شحن ذاتي يا رب يا رب لابد يا أخواني أن نتنبه بأمر مهم جدا الآن قد نقع فيه ويقع فيه كثير من الناس في نواقض الإسلام يا أخوان نواقض الإسلام استهزاء تبغض شيء تكره كذا بدك تكون حدث كذلك أمر التكفير تكفير الناس تكفر هذا كافر هذا مو كافر هذا كذا ما نصير نطلق هذا العنان لأنفسنا ونصير نكفر بدون علم بدك يكون عندك علم علم باللي بتكفره وإلا بتصير أنت كافر ما نغلق هذا الباب ولا نفتح مصراعي إذن هذا الأمر وسط وسط نأخذ ونكفر الذي كفره الله ورسوله وانطبق عليه الشروط وانتفت الموانع نعتقد كفره بدون ما يعني يقول له انت كافر نعتقد كفره اذا ما عندك علم وتقول لا انت كافر بجوز بالظن ممكن تكون غلطان فتقع عليك انت فنتنبه لهذا الامر ونقف عند الناقض السابق صلى الله عليه وسلم